يا نبي يا الله يا أرض الفدان موجتي تبكي من غيب الزمان من غيب الزمان يا نبي يا الله يا أرض الفدان موجتي تبكي من غيب الزمان موجتي تبكي من غيب زمان يا ذي الله يا أرض الفدا ملكتي تهديك من غيب الزمان ملكتي تهديك من غيب الزمان تتطلع من عليا السماء تحت أمي رواق من أمان غيب الزمان تتطلع من عليا السماء تحت ابنيك رواقا من امان وتحتر ابنيك رواقا من امان تتطلع من عليا السماء تحت ركنيك رواقا من أمان أنت لي في ساعة الكرب الرجاء فاسلمي والدر مبذول عنان من أمان تتطرم بل من عليا السماء تحت أذنيك رواقا من أمان أنت لي أنت لي في ساعة الكرب الرجاء أنت لي في ساعة الكرب الرجاء فاسلمي والثوم مرسول عنان سوف يدع في هداك خافقا سوف يدع في هداك خافقا سوف يدع في هداك خافقا ذو العرش المجيد حتى الرحمن ذو العرش المجيد بنطاق من سماه المشرق بنيت والدهر في المهد وليد وتساءل Allah المرتكي وأتى المختار بالفضل العزيز فارتكى عن مغرب أو مشرق وتبدت مثلتها للمشرق يا دنيا يا قصيدة مجسيدة بك من غيب الزمن فتترحم من عود السماء تحت أذنيك رواقا من أمان أنت لي في ساعة الكرب غدا أسلمي والدوم مبذول العماد كيف يستعفي ذاك خافقا سوف يستعفي ذاك خافقا سوف يستعفي ذاك